مثلا الميكروفون الآن يؤذن المؤذن فيه، فهل يلتفت يمينا وشمالا كما لو لم يؤذن بدون الميكروفون؟ أو نقول هذه سنة فات محلها، بمعنى لا يوجد لها محل؟ نعم نقول يلتفت ولو في الميكروفون ما يلتفت، ما يلتفت، لأنه ربما لو التفت صار أخفض الصوت. لو قلنا في الأذان ما يلتفت، ربما تموت هذه السنة، لأن غالب المؤذنين نعم يدخل بالمخدرات، ثم قال يعني صوته هذا فيه فقط في أربع جمل، الباقي موجود. نعم السنة قد تموت لا ما تموت إن شاء الله. طيب وضع اليدين في الأذن يضع، لأن هذا لا شك أندى للصوت وأجمع للصوت. نعم.